بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: إباح للذكر من الفضة الخاتم إلى آخره. لما ذكر رحمه الله نصاب الذهب والفضة ومقدار الزكاة فيه، ذكر بعد ذلك ما الذي يباح لبسه من الذهب والفضة للرجال والنساء، لأنه سيذكر بعد ذلك مسألة زكاة الحلي المعد للاستعمال. واستعمال الذهب والفضة لا يخلو من ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون استعماله في الآنية، وسبق في باب الآنية أنه لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة والمضبب بهما إلا ضبة يسيرة. ومنه أيضا استخدام ملاعق الذهب والفضة وكذا السكين من الذهب والفضة ونحو ذلك. وهذا القسم تقدم في باب الآنية. القسم الثاني لباس الذهب والفضة للذكر والأنثى وسيذكر المصنف رحمه الله شيئا منه. والقسم الثالث ما كان للزينة، والقاعدة أنه يباح للنساء استعمال الذهب والفضة. أما الرجال فيباح لهم الذهب فقط، الفضة فقط. والقاعدة في اللباس كل ما جاز لبسه للرجال يجوز للنساء لبسه من غير تشبه أو إسراف، ويزيد النساء جواز لبس الحرير. ومما تقدم يتبين أن ما يتخذه الرجال من زينة أو لباس يجوز للنساء سوى ويزيد النساء الحرير والذهب. لذا فصل المصنف رحمه الله فيما يجوز استخدامه باللبس أو الزينة هنا، فقال: ويباح للذكر من الفضة القاعدة يباح للذكر من الفضة ما شاء في الاستخدامات، لكن فصل من باب التوضيح فقال الخاتم، فيجوز للرجل أن يلبس خاتم فضة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، ولبسه النبي صلى الله عليه وسلم في يده اليمنى وفي يده اليسرى، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الخاتم في السبابة والتي تليها. وكان فص النبي صلى الله عليه وسلم منه، يعني من فضة أيضا وليس من خرز. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع نقشه في باطن كفه، يعني كلمة محمد رسول الله يضعها في باطن الكف وليست ظاهرة. وأما حكم لبسه فهو مباح لأنه من قبيل الأفعال، ولم يتخذه النبي صلى الله عليه وسلم إلا لما قيل له إن الملوك لا تقرأ كتابا إلا بختم، فاتخذ خاتما عليه الصلاة والسلام. وحكمه حكم العمامة والإزار، حكم لبس العمامة وحكم الإزار وحكم الرداء وغير ذلك ما هو من باب الأفعال. والأمر الثاني مما ذكره مما يباح قال وقبيعة السيف، والمراد بقبيعة السيف أي مقبض السيف، فيجوز أن يتخذ من فضة. وذكر مصنف رحمه الله هذا المثال لأن بعض الصحابة رضي الله عنهم اتخذوا من مقبض السيف فضة، وإلا فكما سبق يجوز لبس الفضة للرجل بما لا تشبه فيه للرجال أو للنساء، بما لا تشبه فيه للنساء أو الكفار أو الفاسقين كما سيأتي. والمثال الثالث قال وحلية المنطقة، المنطقة والمراد بذلك ما يشد في وسط الجسم، فيجوز أن يكون هذا الحزام من فضة. ثم قال ونحو ذلك، ونحوه مثل يجوز اتخاذ القلم من فضة وساعة من فضة وجوال من فضة وهكذا، وإنما الذي ينهى عنه من الفضة للرجال إذا كان هيئة اللبس للنساء مثل وضعه على اليد على ساعد اليد أو يلبس على الرقبة لما فيه من التشبه من الكفار والفاسقين. ولما ذكر ما يباح من الفضة ذكر بعد ذلك ما الذي يباح للرجال من الذهب، فقال ويباح من الفضة أو يباح من الذهب قبيعة السيف، والمراد بقبيعة السيف ما سبق. هذا إذا احتاج إليه الإنسان، لأن روي فيه لكنه حديث ضعيف. قال وما دعت إليه ضرورة إلى لبس الذهب من أنف ونحوه مثل سن ذهب أو يوضع ذهب عند كسر العظم بداخل الجلد ونحو ذلك. أي أنه لا يتخذ الذهب زينة للرجال أو في اللباس زينة للرجال إلا عند زينة إلا عند الضرورة، إلا عند في قبيعة السيف أو للضرورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب والحرير حل لإناث أمتي حرام على ذكورها، متفق عليه. وبناء عليه فلا يجوز اتخاذ قلم من ذهب للرجال، كذا الساعة، كذا الجوال ونحو ذلك. ولما ذكر رحمه الله ما يلبسه الرجال من الذهب والفضة ذكر بعد ذلك ما الذي يباح للنساء، فقال ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، يعني يلبس في الأذن وحول الرقبة وفي الأصابع وعلى الساعد وخلاخر للقدم ونحو ذلك. فجائز للنساء لبس الذهب والفضة بشرط لا يكون فيه إسراف ولا تشبه في هيئة اللبس. الحديث السابق وحل الذهب والفض حل الذهب والحرير لإناث أمتي. قال ولو كثر، أي الذهب والفضة في الملبوس. لأن النساء مأمورة بالتزين، لزوجها وأيضا في جملة التزين مع النساء، فأبيح لهن ذلك. إذا أبيح لهن أيضا الحرير في اللبس. لأن أوسع الأبواب زينة ثم اللباس ثم الآنية. ومما تقدم يجوز المرأة أن تتخذ جوالا من ذهب أو قلما من ذهب لن أباح لهن، وإن كان في اللبس لكنه يقاس أيضا في الاستعمال بشرط لا يكون فيه إسراف. والله أعلم، صلى الله وسلم على حساب أجمعين. يقول: ما العلة من جواز الفضة للرجال دون الذهب؟ وسلم قال: حلال إناث أمتي حرام على ذكورها. هذا جانب. جانب آخر، أثبت الطب أن اللبس الرجل للذهب يميت الكريات في الدم دون المرأة. يقول: ما الضابط استخدام الفضة في الآنية؟ سبقنا ما يجوز. الذي يشرب في آنية الذهب والفضة حتى ثم سلمة يجرج بطنه نار جهنم عياذ بالله. كذا كأس فضة كأس ذهب حكم واحد. يقول: هل يجوز التختم بغير الفضة كالحديد ونحوه للرجال؟ على الراجح نعم، اتخذ ولو خاتم من حديد. ويجوز للذكر والأنثى لبس خاتم اللؤلؤ أو زبرجد أو ألماس ونحو ذلك. النص أتى في الذهب. يقول: هل يجوز لبس ساعة لونها ذهبي؟ الجواب في السؤال قال: لونها، فاللون ما يضر. قلم لونه ذهبي ما يضر، جوال لونه ذهبي لا يضر، لكن ذهب يسير مثلا مسمارك في الجوال أو غيره أو في الساعة مسمار صغير ذهب ما في بأس. لنا في السنن نسلم لها عن لبس الذهب إلا مقطعا شيء يسير. يقول: ما حكم لبس المموه بلون الذهب للرجال؟ المموه والملون هذا جائز، لكن إذا كان ذهب لا. يقول: ما حكم الخاتم الذي يلبس للزوجين عند زواجهما الذي يسمى الدبلة؟ هذا ما يجوز، لأن فيه تشبه بالنصارى. أو شخص خطب امرأة يضع الخاتم، هذا ما يجوز، من باب التشبه بالنصارى. يقول: هل يجوز للنساء لبس الخاتم في السبابة وما بعده؟ نعم، النساء مأمورات بالتزيين، ونهي عن الرجل هذا السبابة والتي تليها ما يلبس الخاتم فيه، يلبس الإبهام خنصر بنصر. نعم. يقول: هل الخلخال فيه تشبه بالنساء الكاسيات العاريات؟ لا، باب الزينة، لكن لا يلبس عند الرجال. الله يقول: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ولا يسمع. يعني حتى صوت مشي النساء من يعني كيف رؤية الوجه. يقول: هل هناك فرق بين الحرير الصناعي والطبيعي؟ الصناعي يجوز لبسه لأنه ليس بحرير وإنما مقلد، والحكم على الطبيعي. يقول: هل يجوز مرة أن تأكل ملعقة ذهب؟ مثل ما أخبرناكم الآنية ضيق في الذهب والفضة لا يجوز لا رجال ولا النساء. ثم أوسع يسيرا اللباس، فيجوز المرأة تلبس الحرير وما يجوز للرجال يجوز. ثم الذهب أوسع يجوز المرأة تلبس ولا يجوز للرجل. قل: لماذا جاز أخذ ساعة من فضة للرجال ولا يجوز الشرب بكاس فضة. الساعة في الغالب ما فيها تكبر فضة، لكن تشرب بإناء فضة تكبر، هذا جانب. جانب آخر، من يشرب آنية الذهب يحرم منها يوم القيامة. يقول هل يجوز لبس الزينة في الأنف أو السرة للنساء؟ ما في، كل ما في زينة للنساء جائز إلا بما أتى به الضوابط الشرعية، نمص ما في، الوشم ما في، وهكذا مما جاء فيه النهي. يعني تضع مثلا على وجهها لون أخضر أحمر أزرق مأذون فيه. يقول ما ضبط الشيء اليسير من الذهب، هل الساعة المطلية بالذهب تدخل في ذلك؟ لا، مثلنا لكم الشيء اليسير مثل مسمار يسير جدا. الساعة المطلية بالذهب إذا كان مموه لون يجوز، مطلي بالذهب يعني الضابط في الذهب هل فيه قشرة للذهب إذا صار فيه حك لها أم لا. إذا كان ما فيه جرم هذا يجوز، فيه جرم إذا حكيت يخرج لو مسمار أو غيره هذا الذي لا يجوز، معنى فيه ذهب. والمحكم استعمال الذهب للجمادات كتحلية كلب أو قط وغطاء الوجه أو جدار هذا لا يجوز، باب الإسراف. طيب بسألك يوسف، لبس النظارة ذهب يجوز؟ ها؟ ما أدري عنك. النساء يجوز، الرجال ما يجوز. نعم صحيح. نعم. يقول محكم استخدام الأزرار من الذهب للنساء ما فيه، بس الرجال ما يجوز. وليس معناه قوله إلا مقطعا يعني يأخذ منه، وإنما شيء يسير نقطة. يعني لو مثلا الساعة رموز الساعات، لو مثلا رقم 12 خط ذهب صغير هذا ما فيه بأس، لكن كلها لا، كل الأرقام هذه أو العقارب هذا كثير. طيب يا ربيعان، مثلا الساعة لو كانت من داخل ذهب من خارج غير ذهب يجوز؟ ها؟ رجال من داخل مثل مكينة الساعة من ذهب يجوز؟ كثير يجوز. شو تقول إبراهيم؟ أكثر من نص، وشو الدليل أكثر من نص؟ وراك فرقت، ها؟ ذاك في الثياب في اللباس في الزينة، هذا يدخل في الزينة. بعض العلماء هو لا يجوز، وإن كان بعض العلماء يرون جواز لأنه لا يظهر، لكن الأصل المنع حتى ما يدخل فيها، يفتح باب كثير، ثم قد يقول أنه يباح في الداخل ثم يقول يباح في الخارج أو يستهين به الشخص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حرام على ذكورها. طيب بسألك يا عمر، الحرير الجلوس على الحرير المسلم نهى عنه ولا لا؟ هل يجوز المرأة تجلس الحرير لأن هي يجوز لها أنها تلبس الحرير؟ ها؟ إيش تقول؟ ها؟ ما تجلس. الجلوس شيء واللبس شيء. يقول ثبت قصة الصحابي الذي جاء أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أنفه من الذهب، يشير لقصة عرفجة، حديث ضعيف ما يثبت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: اعتقاد الفرقة الناجية إلى آخره، أي سأذكر لك اعتقاد أهل السنة والجماعة فيما سأذكره. وقوله اعتقاد، والاعتقاد مأخوذ من العقد وهو الشد والربط. ولأن الغالب على الشيء المهم أن يربط لئلا يضيع، وأهم ما على الإنسان عقيدته الإسلامية ليشد عليها قلبه. الفرقة أي الطائفة، قال سبحانه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. ووصف المصنف رحمه الله هذه الفرقة بوصفين. وصف الأول قال الناجية، أي الناجية من البدع والضلال في الدنيا، والناجية من العذاب في الآخرة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم، أنا وأصحابي. فكل هذه الفرق ليست على هدى إلا واحدة، وهي أهل السنة والجماعة. والفرق الباقية وعددها 72 فرقة، منها ما هو منها ما فعلها لا يخرج من الدين من الملة، ومنها ما هو كفر، ومنها ما يخلد صاحبه في النار، منها ما لا يخلد. وأتى النص بذكر الفرق، ولم يأتي نص بتحديد أسماء تلك الفرق، لأنه أمر غيبي. أما اليهود والنصارى فلا يدخلون في فرق هذه الأمة، قال شيخ الإسلام، وهذا بإجماع المسلمين، لأن أول حديث افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، ثم 73 فرقة غير اليهود والنصارى. وأصول الفرق في هذه الأمة 5. المرجئة في باب الإيمان، والخوارج باب الأسماء، أسماء الدين والأحكام، والروافض باب الصحابة، والقدرية في القدر، والجهمية. وكل فرقة تظهر لابد أن يكون لها أصل في هذه الفرق الخمس. وأول فرقة ظهرت في هذه الأمة الخوارج، فظهرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، فقد خرج عن شرع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صيامهم إلى صلاتهم إلى آخره. ثم في عهد الصحابة ظهرت فرقة القدرية الذين نفوا عن الله قدرته على الخلق، وأن العبد يخلق فعل نفسه، وقالوا إن الأمر أنف، وقد كفرهم الصحابة رضي الله عنهم. والفرقة الثالثة ثم بعد ذلك ظهرت الفرقة الثالثة وهي الروافض، ثم بعد ذلك ظهرت المرجئة فقالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب. فعكسوا ما ذهب إليه الخوارج، ثم بعد ذلك ظهرت المعتزلة قالوا: نحن وسط بين الخوارج وبين المرجئة، فنقول هو في منزلة بين المنزلتين. ثم بعد ذلك ظهرت الجهمية وتعرضت لذات الله سبحانه فنفت عنه الصفات، وهي أقبح هذه الفرق لأنها تنقصت الله عز وجل. ثم خرجت، ثم قالت المعتزلة: نثبت الأسماء وننفي الصفات. ثم خرجت الأشاعرة وقالوا: نثبت الأسماء والصفات سوى سبع صفات، وقد نظمها بعضهم في قوله: حي عليم قدير وكذا كلامه إرادة وكذا السمع والبصر. فهذه سبع صفات أثبتوا وقالوا: لأن العقل يثبت ذلك، وحقيقة إثباتهم لهذه الصفات إنما هي ست، لأنهم يؤولون الكلام فيقولون عبارة فلا يثبتونه لله. وأما أهل السنة والجماعة فأثبتوا لله عز وجل لهم الأسماء والصفات ما جاء به النص، ونفوا عنه ما جاء به النص. والناس في صفات الله عز وجل وأسمائه ينقسمون إلى أقسام. القسم الأول نفوا الأسماء والصفات. القسم الأول لا يثبتون ولا ينفون. وهم المفوضة ومذهبهم شر من التعطيل. وقسم ينفون ولا يثبتون فيقولون الله ليس بضعيف ولا نقول إنه قوي ونقول الله ليس بجاهل ولا نقول إنه عالم ولا نقول إن عالم يشبه المخلوقات وهكذا. وقسم أثبتوا الأسماء والصفات وقسم أثبتوا الأسماء دون الصفات وهم المعتزلة. والقسم الرابع أثبتوا الأسماء وسبع صفات فقط وهم الأشاعرة. وأم الطوائف في نفي الصفات عن الله الجهمية، ثم تفرع منها المعتزلة، وتفرع منها الأشاعرة، وتفرع منها الماتوريدية، وتفرع منها الكلابية وغير ذلك من الطوائف. فمن نفى عن الله صفة من صفاته يصح أن نقول جهمي. وأما أهل السنة والجماعة فقد وصفهم المصنف رحمه الله الناجية يعني من البدع، فهي على الطريق المستقيم الحمد لله. والوصف الثاني قال المنصورة، إن الله وعد بنصرها، قال عليه الصلاة والسلام لا تزال من طائفة من أمتي ظاهرين. وقوله إلى يوم القيامة يعني إلى حين تسري الريح فتقبض، حين تسري الريح في آخر أيام الدنيا فتقبض أرواح المؤمنين، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. قال أهل السنة والجماعة، هذا لقب من ألقابهم. السنة يعني يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والجماعة يعني اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لقب ومدح. ومن أول أي صفة فلا يكون من أهل السنة، فليس من أهل السنة، فلا يقال إن الأشاعرة هم أهل السنة بل من أهل البدعة، لأن خالف ما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم سواء أثبتتها السنة أو أرشدت السنة إلى ما في القرآن العظيم. نعم والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. بسألكم عن أصول الفرق لأنها مهمة لكم، الروافض والخوارج والمرجع والقدرية والجهمية. بعضهم يضيف الجبرية لكنه يغني عن القدرية، يعني ابن الجوزي أضاف الجبرية لكن ما يحتاج. ابن القيم ذكر هذه الطوائف الخامسة، الشيخ إبراهيم رحمه الله ذكرها، وهي يقول هل يجب تعلم العقيدة الوسطية وما فيها؟ لا شك يجب، هي صفات الله، فيها صفات الله، بيان صفات الله. يقول ما هو مذهب الخوارج في الأسماء والصفات؟ جهمية، الأسماء والصفات جهمية. والرافضة باب أفعال العباد جابرية ما يخرج عن الطوائف هذه، يعني كل فرقة تأخذ من هذه وهي تأخذ من هذه، أما أهل السنة يأخذون من كتاب السنة. سألناكم أول عن زكاة الملح، هل في زكاة أو لا؟ في زكاة عمار؟ ها؟ في زكاة، هنا على المذهب يقاس بماذا؟ هذا الذهب والفضة بجامع المعادن، كل ما يخرج من الأرض فهو معدن. كم النصاب؟ لا هذا الزكاة، أبغى النصاب. يعني لو شخص عنده ملح قليل هل فيه زكاة؟ إيه نصاب الذهب والفضة بالقيمة يصير، ها؟ صحيح. يقول ما الرد على من قال إن الشاعر على الحق؟ الله يقول ماذا بعد الحق إلا الضلال، الذي يثبت الصفة هو الحق، الذي لا يثبتها على الضلال بدعة. يعني لا يستوي من يقول إن الله يتكلم كما شاء برجل آخر يقول لا الله ما يتكلم. يعني الطفل يتكلم والرب اللي خلق الكون ما يتكلم، ونقول هذا والله ليس بصاحب بدعة، هذا من أهل السنة وعلى كتاب السنة؟ لا ما يجوز. الله يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ نعم نأخذ فرائض. طيب إبراهيم يقول هل الحديد فيه زكاة؟ أنت رأيك وقت الملح في زكاة؟ كم زكاته؟ والنصاب نفس الذهب والفضة. يعني مصانع الحديد فيها زكاة كل ما يحول حول أو إذا أخرجوا؟ ها؟ عندنا مصنع يأخذ من هذا الجبل حجارة ويغليها فيذاب هذا الحديد ويصنعه ويبيع، نعتبره مع العروض تجارة ولا خارج من الأرض معادن؟ إذا باعوها إذا كون قيمته، لا يعني هل يكون مثل حبوب الثمار ومثل الذهب والفضة ولا؟ ها يعني يشترط الحول ولا ما يشترط؟ يشترط. اللي اشترط اللي ما يشترط الحول الحبوب الثمار الزروع وغيرها. سبق لكم أن في الفرائض بسم الله الرحمن الرحيم سبق أن إذا كان مع أصحاب الرد أحد الزوجين لا يخلو لمن يكون بين سهام أهل الرد وأصل مسألتهم فيها انقسام أو تباين أو موافقة. وسبقت الصورة الأولى وهو إذا كان بينهما انقسام. ونأخذ أصل مسألة الزوجية، واليوم نأخذ الصورة الثانية وهي إذا كان بين سهام أهل الرد تباين مع أصل مسألتهم. فالعمل في ذلك أن نضع مسألة للزوجية مع أهل الرد ومسألة أخرى مسألة لأهل الرد فقط، ثم ننظر بين سهام أهل الرد من مسألة الزوجية مع أصل مسألتهم، فإن كان بينهم مباينة نضرب أصل مسألة الزوجية في أصل مسألة الرد، فما خرج فهو الجامعة. ثم بعد ذلك نضرب السهم، أحد الزوجين في أصل مسألة الرد، ثم نضرب سهام كل واحد من أهل الرد في أصل مسألة الزوجية، في سهم مسألة الزوجين، نضرب السهم أهل الرد في سهمه من مسألة الزوجية كما سيأتي، ثم بعد ذلك ننظر إلى الجامعة، فإن خرجت السهام نفس الجامعة فالقسمة صحيحة. مثال ذلك: لو هلك هالك عن زوجة وأخت لأب زوجة وأخت شقيقة وأخت لأب، الزوجة الربع، فيكون أصل مسألة الزوجية من أربعة، وأخت الشقيقة السدس النصف، وأخت لأب السدس، الزوجة الربع واحد والمتبقي ثلاثة. ثم نضع مسألة للرد: أخت شقيقة وأخت لأب، أصل المسألة من أخت شقيقة تأخذ النصف، أخت لأب تأخذ السدس، أصل المسألة من ستة، النصف ثلاثة والسدس واحد، فيكون الرد أربعة. تمام. ننظر بين سهام الرد، صلح لي الخط هذا، ننظر بين سهام أهل الرد ثلاثة مع أصل مسألة الرد في مباينة، ثلاثة وأربعة مباينة، إذا كان في مباينة نأخذ مسألة أصل مسألة الرد ونضربها في أصل مسألة زوجية، أربعة ضرب أربعة يساوي 16 هي الجامعة. تمام. ثم بعد ذلك سهم الزوجة نضربه في أصل مسألة الزوجية، واحد في أربعة يخص الزوجة أربعة. ثم بعد ذلك سهم الأخت الشقيقة نضربها في سهمها الرد، ثلاثة في ثلاثة تسعة، وواحد نضربها في أصل الرد، ثلاثة واحد في ثلاثة ثلاثة، تسعة وثلاثة اثنى عشر، اثنى عشر واربعة ستة عشر. تمام. ومثلها لو زوجة بنت بنت بنت، لكن تزيد المسألة الضعف لأن السهام تزيد، واضح؟ يكون بقي علينا مسألة واحدة وهي صورة واحدة، وهي إذا كان في موافقة بين سهام أهل الرد ومسألة بين سهام الباقي من الرد مع أصل مسألة الرد. طيب نسألكم الفرائض. يوسف. لو هلك هالك عن زوجة، لا خلها زوجة أسهل لك، لو هلك هالك عن زوج وأخ لأم وأخت شقيقة، طيب عشان ما يصير في انكسار اصبر عشان اسهل لك، بدل زوج حط زوجة. الزوج والربع يصير ما يخالف حطها، بس عشان ما يصير في انكسار. اثنين اخت شقيقة، بس اكتب اثنين عن اخت شقيقة بس عشان ما يصير في انكسار. اخ اليوم كم ياخذ؟ السدس. بأخت شقيقة خذ اثنين. طيب تعرف يا عمر؟ يلا كمل يا عمر. اصبر اصبر شوية، حين سدس وثلثين كذا سدس واحد ثلثين كم؟ أيوة يعني بصير في رد خمسة. تمام طيب يلا إبراهيم. ها شو ما في رد؟ اللي في البداية. طيب لو خلينا واحد بس، يلا بس خلاص بتعرفها ولا خليها زوج؟ لك خيارين، يا كذا يا كذا. احنا ما نبغى الرقم يكبر. شوف أسألك حطها بنت وبنت ابن، ها إذا بغيت أسأل أستعجل بس. صلح الانكسار الأول بس الحين. يلا لا ماشي ستة صحيح ليش حق. ها خلي أعدلها بس خليني أخلص. إذا الزوجة حط زوج خلصت بس أبدأ الزوجة حط زوجة إبراهيم عشان ما تلخبط في قسمتك. زوج طيب عندك بنت وبنت ابن ولا انكسار في ثلاثة والرؤوس اثنين ها إيه قبل أحسن لك بس يلا ما يخالف ثلاثة واربعة وش بينهن ها هو طيب يلا أربعة كمل تمام خلاص ماشي تمام خلاص نعم يا بسم الله الرحمن الرحيم مسألكم في الوسطية يا حافظ كم عدد أسماء الله عز وجل ها ها شو كثيرة لا تحصى كذا صحيح. هل في حديث يجمعه يا عمار؟ ما في حديث. طيب لو قلنا يا ساتر هل من اسماء الله؟ ليس من اسماء الله وهو ليس من أسماء ليس من الأسماء الحسنى يعني ستير صيغة مبالغة ساتر اسم فاعل والله يقول عن أسمائه له الأسماء الحسنى التي لا أحسن منها. طيب البراء لماذا لا يجوز دعاء الصفة مثل شخص يا رحمة الله يا عزة الله يا كرم الله يعني يدعوت الصفة كأنك اتخذتها إلها مع الله. الله له صفات ونحن ندعو الله بجميع صفاته ندعو الله بما فيه من جميع الصفات أما ندعو بالرحمة والعزة والعظمة فصار ما دعوت إلها واحدة واضح. والله يقول فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها عرفت. وإن كان بعض صفات الله لا تنفك عنه لكن لا يجوز أن يدعى بها صحيح. طيب يا علي لو قال لك شخص ما معنى الكلام في الذات كالكلام في الصفات أو القول في الذات كالقول في الصفات يعني ايش معنى القاعدة هذه يعني كما أنه لا يجوز أن أول صفات الله بشيء آخر كذلك لا يجوز أن أولها لأن الذات أيضا لا يجوز أول يعني أول رد على من يؤول مثلا صفة اليد لله بالنعمة مثلا نقول لا تؤول لأن صفات الله لا تؤول كذا لأن ذات الله لا تؤول صح يعني أول رد ترد عليه كذا بعد تقول أعطني شو عندك دليل. طيب أعطنا بعد من قواعد الأسماء والصفات أي مثل ماذا الاسم يدل على الذات صحيح وأيضا ما القواعد ها ها نأخذ من أسماء الصفات ولا عكس صحيح. مثل ماذا يا الباري؟ ها إيش معنى؟ أعطني مثال نأخذ من الأسماء صفة ولا عكس. نعم شو الخالق نأخذ صفة القلب ولا نأخذ من صفة اسم مثل الوجه ما نأخذ منه قدم سبحانه وتعالى صفة الغضب ما نقول الغاضب وهكذا صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله قوله تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. قال هذه الآية الكريمة تدل على أن المرتدين بعد إيمانهم المزدادين كفرا لا يقبل الله توبتهم إذا تابوا، لأنه عبر بلن الدالة على نفي الفعل في المستقبل، مع أنه جاءت آيات أخرى دالة على أن الله يقبل توبة كل تائب قبل حضور الموت وقبل طلوع الشمس من مغربها، كقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقوله وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وقوله يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، فإنه يدل بمفهومه على أن التوبة قبل إتيان بعض الآيات مقبولة من كل تائب. وصرح تعالى بدخول المرتدين في قبول التوبة قبل هذه الآية مباشرة في قوله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق، إلى قوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فالاستثناء في قوله تعالى إلا الذين تابوا راجع إلى المرتدين بعد الإيمان المستحقين للعذاب واللعنة إن لم يتوبوا، ويدل له أيضا قوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، لأن مفهومه أنه إن تاب قبل الموت قبلت توبته مطلقا. والجواب من أربعة أوجه: الأول وهو اختيار ابن جرير رحمه الله ونقله عنه رفيع أبي العالية أن المعنى إن الذين كفروا من اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد إيمانهم به قبل مبعثه ثم ازدادوا كفرا بما أصابوا من الذنوب في كفرهم لن تقبل توبتهم من ذنوبهم التي أصابوها في كفرهم حتى يتوبوا من كفرهم. ويدل لهذا الوجه قوله تعالى وأولئك هم الضالون، لأنه يدل على أن توبتهم مع بقائهم عن ارتكاب الضلال وعدم قبولها حينئذ ظاهر. الثاني وهو أقربها عندي أن قوله تعالى لن تقبل توبتهم يعني إذا تابوا عند حضور الموت. ويدل لهذا الوجه أمران: الأول أنه تعالى بين في مواضع أخرى أن الكافر الذي لا تقبل توبته أن الكافر الذي لا تقبل توبته هو الذي يصر على الكفر حتى يحضره الموت فيتوب في ذلك الوقت، كقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، فجعل التائب عند حضور الموت والميت على كفره سواء. وقوله تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا وقوله في فرعون الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فالإطلاق الذي في هذه الآية يقيد بقيد تأخير التوبة إلى حضور الموت لوجوب حمل المطلق على المقيد كما تقرر في الأصول. والثاني أنه تعالى أشار إلى ذلك بقوله ثم ازدادوا كفرا، فإنه يدل على عدم توبتهم في وقت نفعها. ونقل ابن جرير هذا الوجه الثاني الذي هو التقييد بحضور الموت عن الحسن وقتادة وعطاء الخراساني والسدي. الثالث أن معنى لن تقبل توبتهم أي إيمانهم الأول لبطلانه بالردة بعده. ونقل ابن جرير هذا القول عن ابن جريج، ولا يخفى ضعف هذا القول وبعده عن ظاهر القرآن. الرابع أن المراد بقوله لن تقبل توبتهم أنهم لم يوفقوا للتوبة النصوح حتى تقبل منهم. ويدل لهذا الوجه قوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فإن قوله تعالى ولا ليهديهم سبيلا يدل على أن عدم غفرانه لهم لعدم توفيقهم للتوبة والهدى، كقوله إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم، وكقوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. ونظير الآية على هذا القول قوله تعالى فما الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.